سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. جزاكم الله خير. المطلع هذا الربع بعض الإخوة الأفاضل الأخوات قالوا إحنا ما تكلمنا عنه ولكن سريعا الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بعدما قالوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فكأن هذه الطاعة علامتها المسارعة إلى رضوان الله جل في علاه المسارعة إلى مغفرة الله جل في علاه ودوار الله والنتيجة دوار الله جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا الإنسان يصل إلى مغفرة الله جل في علاه إذا أدى ما عليه من الفرائض وانتهى عن الزواجر والنواهي التي نهى الله عنها سبحانه جل في علاه. وكأن لسان كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربي لترضى. والمسارعة في الخيرات هو أن يأتي بالفرائض ثم يتبع ذلك بالنوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأيضا بأن السرعة إلى ما أو التسارع أو المسارعة إلى مغفرة الله جل في علاه بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة إذا تجاوز المرء الحد أو قصر في الحق. فإن الله جل في علاه يقول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل السماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستجيب له ومن تاب تاب الله عليه. يا ابن آدم لو أتيتني ورجوت لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب الأرض مغفرة. المسارعة إلى مغفرة الله جل في علاه أعظمها التوحيد أعظمها التوحيد والإخلاص لله جل في علاه. من وحد الله حق التوحيد ومن أخلص لله جل في علاه في العبادة هذا الذي ينال المغفرة وينال السمو والرفعة عند الله جل في علاه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فأضاف الأمر إلى ربوبية الله جل في علاه لأن الربوبية أو قل لأن المسألة مسألة الأخذ والعطاء أو الثواب والعقاب فهي من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يعني وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال بعض العلماء هو لا يقصد بذلك العرض الذي يقابل الطول ولكن هنا دلالة على رحابة الجنة وأن الجنة واسعة فسيحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فكان سائلا يسأل ويقول من المتقي الذي أعد الله له هذه الجنة التي غرس كرامتها بيده. فيقول الله تعالى الذين ينفقون. إذن علامات التقوى تأتي من السياق. قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون هذه النفقة والجود والكرم والعطاء هذا الذي يحبه الله جل وعلا. وقلنا بأن هذه من العبادات المتعدية والعبادة المتعدية أفضل من العبادة الذاتية. النفع المتعدي أفضل عند ضمن النفع الذاتي. وإن الله جواد يحب كل جواد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بهذه الصفة العظيمة عندما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. الذين ينفقون في السراء والضراء. وانظر كيف حال هؤلاء المتقين بأنهم ينفقون في السراء حالة كونهم في ساعة من حالهم في السراء وفي الضراء حتى ولو ضيق الأمر عليهم أيضا ينفقون المال. الذين ينفقون في السراء والضراء. وأصناف الناس في النفقة أصناف ثلاثة. الصنف الأول صنف ينفقون في السراء وفي الضراء، وصنف لا ينفقون لا في السراء ولا في الضراء، وصنف ينفقون في السراء دون الضراء. وأرقى المنازل وأسعد الناس وأسمى الناس مكانة عند الله جل في علا الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، لأنهم قد استداموا أو أداموا النظر إلى الله جل في علا، مالت قلوبهم لله جل في علا، فلا ينظرون إلى الحال الذي هم عليه من مال أو من سعة يد أو من كثرة مال أو من ضعف مال. المهم أنهم يتعبدون لله جل في علا ويعلمون يقينا بأنهم ما أنفقوا نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا أخلف الله عليهم أضعافا مضاعفة. فحالهم ولسان حالهم النظر واستدامة النظر إلى رضوان الله جل في علا، لا النظر إلى أحوالهم، فهؤلاء هم أعظم الناس مكانة عند الله جل في علا. الصنف الأول الذين ينفقون في السراء والضراء. وأبخل الناس وأسوأ الناس منزلة هو أنزل الناس منزلة هم الذين لا ينفقون لا في سراء ولا في ضراء. هذا البخل من أعظم خلال الكفر ومن أعظم خصال المنافقين. فالبخيل بعيد عن الإيمان، دلالة البخيل البحيل الشحيح هو أبعد الناس عن الله جل في علا، وهو أضعف الناس إيمانا. وقد ورد عن مسلم، وكان الحديث لا يصح لكن المعنى فيه أدلة أو آثار كثيرة تثبت هذا المعنى، بأن لا يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. في الرواية الأخرى قال يكون المؤمن جبانا، قال نعم يكون المؤمن بخيلا، قال نعم. والبخل من أعظم الصفات كما قلنا التي ينأى بها المؤمن عن نفسه. ولذلك المسلم قال يعني كان ينكر على الذين يشددون ويلحون في المسألة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا تجدونني جبانا ولا بخيلا. ولما جاءت هند بن عتبة تعاتب أو تشتكي زوجها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، رجل شحيح مسيك، فقال أن يسلم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. الغرض المقصود هذا الصنف هو أسوأ الأصناف. الصنف الثالث الوسط، وصنف فيه خير بأنه ينفق إذا فتح الله عليه فهو ينفق ويكون شاكرا، فإن ضيق عليه فإن إيمانه لا يكون قويا ويقينه في الله جل وعلا يضعف فلا يستطيع أن ينفق. هذا فيه نوع خير، هذا فيه خير ولا يلام عند الضراء، لكن لم يتكامل الإيمان في قلبي. فأعظم الناس تقوة وأعظم الناس مكانة الذين ينفقون في السراء وفي الضراء، كيف لا وقد مدحهم الله جل في علاه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذا أيضا من صفات المتقين الذين قد خلق الله وغرس الله لهم كرامتهم في هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. كظم الغيظ هي من أعظم الطاعات، ودلالة واضحة جدا على قوة الإنسان أو قوة إيمان الإنسان، قوة إيمان المرء في القلب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرجل الذي ثارت صائرته وقام النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه فقال أعلم كلمة لو قال هذا الرجل لا يعني لذهب عنه ما يجد، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالوا له ذلك قال أرأيتني مجنونا، فخاب وخسر لما رفض نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كظم غيظه وهو يستطيع إنفاذ ما أراد، بأن الله تعالى يخيره من حور العين ما شاء في عرصات يوم القيامة، بل قال صلى الله عليه وسلم وأنا كفيل لبيت في ربض الجنة لمن كظم غيظه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، مع أنهم يكذبون غيظهم أيضا ومع وجود القدرة والقوة على إنفاذ ما يريدون فإنهم يعفون عن الناس. وهي صفة يحبها الله جل في علاه، فإن الله عفو يحب كل عفو، والعفو لا يكون ممدحة إلا عند وجود القدرة والعافين عن الناس. ثم استجمع الله جل في علاه هذه الخصال بأن لقبهم بأنهم من المحسنين، قال والله يحب المحسنين، ففيه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا يحب أهل الإحسان، وأهل الإحسان هم الذين ينفقون في السراء وفي الضراء وهم يقدمون الغيظ وأيضا يعفون عن الناس. فهذا من تمام الإحسان ومراتب الإيمان كما قلنا، أو مراتب الدين ثلاثة. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، ثم يرتقي بعد ذلك المرء إلى مرتبة الإيمان، ثم بعد ذلك يرتقي إلى مرتبة الإحسان، وهذه المرتبة هي أرقى المراتب. وقد وسم الله جل في علاه المحسنين بأنهم من المتقين ولهم هذه الجنات جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ورد عن عروة أنه جاءت جارية من جوار عروة جاءت كان قد طلب منها طلبا فجاءت بالماء فكسرت ما بيدها فهم بها عروة فقرأت عليه قول لا جل في علاه والكاظمين الغيظة قال كظمت غيظي قالت ولا عافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين فانظر إلى الفقه الراقي قال أنت لوجه الله أعتقها لوجه الله جل في علاه فأحسن إليها بالأجر. وهؤلاء القوم تعلموا العلم ليعملوا ليتعبدوا لله جل في علاه ما قرأوا حرفا من كتاب الله جل في علاه إلا للتطبيق هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل والله يحب المحسنين. وهذه أيضا فيها إثبات صفة المحبة لله جل في علاه خلافا لأهل البدعة والضلالة وهي من صفات الذات فهي أزلية أبدية والله يحب المحسنين. لا إله إلا الله على الإخوة الآن هي صفة أزلية أبدية صفة إيش صفة فعل هي صفة فعلية ومعنى القول بأنها صفة فعلية قد يتصف الله بها حين ولا يتصف بها حينا آخر لأن الله تعالى يحب المحسنين لكنه يبغض الكافرين والفاسقين والمنافقين. إذن هي ليست أزلية أبدية هي قديمة نوع حادثة الأفراد أو الأحاد كما يقال في صفة الكلام والله يحب المحسنين. وإن قلنا أن مرتبة الإحسان هي السلم الرئيس الذي يصل به المرء إلى مرتبة الإحسان كثرة النفقة لوجه الرحمن سبحانه جل في علاه والذين إذا فعلوا فحشة هذه التتمة لصفات هؤلاء المتقين الذين قد خلق لهم هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم. نستفيد فائدة عظيمة جدا بعد هذه الخلال العظيمة بعد هذه الصفات المتاعة من النفقة ومن كظم الغيظ والإحسان فإنهم أيضا ليسوا بملائكة يزلون وأيضا يسقطون وأيضا لهم الهنات والسقطات. ولذلك نحن نقول دائما نعيش في هذه الدنيا رجاء في كرم الله ورحمة الله جل في علاه من ذا الذي له الحسنة فقط من ذا الذي لم يزل قط اللهم أن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. بعدما ذكر هذه المحاسن من صفات هؤلاء قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم فهم هؤلاء. فإما الحمى أن نقول أن سياق الآيات عن هؤلاء الذين قد ذكرهم الله جل في علاه بالإحسان بالنفقة في السراء والضراء وبالإحسان للناس أنهم يقعون في الفاحشة أو في ظلم أنفسهم أو نقول استقلالا هؤلاء قوم غير هؤلاء القوم كأن الله تعالى ذكر هؤلاء المحسنين بأن لهم وأنهم من المتقين وأن لهم هذه الجنات. وهناك أقوام أو أصناف من الناس يعني قد يقعون في الفاحشة قد يقعون في ظلم النفس فهؤلاء أيضا فإن الله جل في علاه يبين أن فضلهم بأنهم إذا استغفروا ربهم جل في علاه غفر لهم. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قال بعض العلماء والذين إذا فعلوا فحشة وقعوا في الكبيرة أو ظلموا أنفسهم ظلم النفس هنا يقع على الصغيرة لا على الكبيرة ظلم النفس هنا يقع على الصغيرة لا على الكبيرة للتقسيم والذين إذا فعلوا فحشة كبيرة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ذكروا الله يعني موقفهم بين يدي الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعملون وهذا وهم يعلمون. وهذا قد فصلنا فيه القول في الأسبوع الماضي. ننتقل إلى قول الله جل في علاه قال وما محمد وقفنا عند هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. هنا يقول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول ما وإلا كما قلنا استثناء والنفي والاستثناء يدل على الحصر يعني محمد وظيفته العظمى التي من أجلها الله تعالى خلقه وأن الله تعالى جعله في هذه الدنيا هو أنه رسول يبلغ عن الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نستفيد من ذلك أيضا بأن الله تعالى قد عظم مكانة محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا حسم مادة الغلو فيه قال وما محمد إلا رسول يبلغ يبقى إذن وليس برب لا يعبد من دون الله جل في علاه كما قال هؤلاء من أهل الكتاب الذين قالوا عزير كذا ونسبوه لله وعيسى كذا نسبوه لله جل في علاه وبعضهم قال بأن محمد هو الله. نعم بعضهم قال بذلك دون استحياء عندما قالوا بأن جبريل عندما نزل بالقرآن ثم بعد ذلك صعد مرة ثانية فكشف الحجاب فنظر فقال أمنك وإليك نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء المجانين الذين يعتقدون في نبينا صلى الله عليه وسلم على صح الاعتقاد فيه فهنا الله جل وعلا حسم مادة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا رسول يبلغ عن الله جل في علاه لأنه قد قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما محمد إلا رسول وأيضا قد أعطاه ووسمه بلقبه وهو الرسالة، وهي رفع أيضا أرفع مكانة من الأسفل. إذن فهو رسول يصدق ويتبع ولا يكذب، وهو عبد لا يعبد من دون الله جل في علاه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هو ما كان بدعا من الرسل، وقد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذه إرهاصات مقدمات. هذا في غزوة أحد لما ذاع وشاع بين الناس قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف كان هؤلاء الأخيار الأبرار عندما سمعوا بهذا القول. قال وعلام الحياة بعد ذلك، قوموا فموتوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن علماءنا يقولون هذه من الله جل في علاه تهيئة لنفوس الناس على أن محمد ليس برب ولا هو من الخالدين، وأنه سيأتي له الأوان والزمان ليموت. وهذا الذي كتبه الله جل وعلا بكأس الموت الذي يدور على الرؤوس ولا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال، حتى يختبر الله جل في علاه العباد الذين شكروا حق الشكر لله جل في علاه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل، وهذه أيضا فيها دلالة أن الرسل قد يقتلون، وهذا أيضا من تمام البلاء لرفعة هؤلاء الأنبياء كزكريا وكيحيى، وأرادوا أيضا قتل عيسى عليه السلام لكن الله تعالى رفعه إليه. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات بقدر الله جل في علاه وقدر الله عليه الموت، أو قتل، أن البلاء ينزل عليه أيضا بالقتل، أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ما كان لكم من ذلك بعدما ثبتكم الله جل في علاه بعدما من الله عليكم بالهداية إلى الإسلام، فما كان لكم أن تفعلوا ذلك. وهذه أيضا إشارة عظيمة جدا إلى أن لا نربط أنفسنا بإيه؟ بالأشخاص. المسألة في الديانة أنت لا تعظم شخصا تربط نفسك به، هذا الضياع، كل الضياع. إن عظمت شخصا حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عظمته فوق قدره وصلت به إلى الربوبية، فهذا الذي به تسقط إلى هوة سحيقة تتردى في الهلاك. فإن الذين قالوا بأنه من نور، والذين قالوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم غير البشر وسألوه من دون الله جل في علاه وتوسلوا به وبجاهه، هؤلاء قد يعني أخطأوا خطأ فاحشا ووقعوا في الشرك دون أن يدروا. قال الله جل في علاه أو قتل، لأنه من البشر، هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ما كان لكم من ذلك، بل كان لكم أن تثبتوا، لأن العبادة لله لا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله واحتج به أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كان ثابتا راسخا عندما قال عمر بن الخطاب ما مات رسول الله ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، ولأتينا ولقطعنا أيدي المنافقين وأرجل المنافقين. لكن بعدما قبل بين عينيه أبو بكر خرج، قال تبت حيا رميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، خرج للناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو قال إن الله في السماء حي لا يموت. وهذا الذي قاله سهيل بن عمرو. هكذا من عمر الإيمان في قلب من تمكن الإيمان في قلبي فإنه يفرد العبادة لله جل في علاه، لا يرتبط بالأشخاص إلا أنه يعلم فضلهم ويشكر لهم منتهم أنهم أوصلوه إلى ربهم جل في علاه أو إلى ربه جل في علاه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله جل في علاه هو الغني، غني عن عبادتك، غني عن استغفارك، غني عن نفقتك، فإن الله جل في علاه له ما في السماوات وما في الأرض، وله ملك السماوات والأرض، وإن الله جل وعلا لا يحتاج لأحد، وكل أحد من خلقه يحتاج إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء، والله هو الغني سبحانه جل في علاه. لذلك يقول الله جل في علاه في الحديث القدسي أشهر حديث عند أهل الشام، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما جاز ذلك في ملكي شيء. ولو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله هو الغني ونحن جميعا الفقراء. فقال الله جل في علاه ومن ينقلب على عقبيه بالردة، كما حدث من كثير من العرب كما سنبين، قال الله جل وعلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه، وإن الله جل في علاه شديد البطش وشديد عظيم العذاب. قال الله جل في علاه وسيجزي الله الشاكرين. الشكر هنا شكر عمل، لأن الشاكر هنا يظهر شكره لله جل في علاه بأنه يشكر ربه على منته العظيمة، منة الإسلام التي لابد صباحا ومساء كل إنسان ليل نهار أن يحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، هذه النعمة العظيمة التي من مات عليها لا يخلد في نار جهنم بحال من الأحوال، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فهذا هو الشكر بحق، أن يشكر الله جل وعلا على هذه المنة، كما قال الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهنا الشكر قول الله تعالى: وتجزي الله الشاكرين، يعني الثابتين شكروا ربهم جل في علاه بلسان حالهم، فلم يرتدوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يأتسون به ويأخذون بتعاليمه فيتعبدون لله جل في علاه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، قال: وكفر من كفر من العرب إلا بقايا في أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف فقط، والبقية الباقية ارتدت على أو انقلبت على عاقبها. قال الله جل وعلا: وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني محمد لم يقتل في غزوة أحد لأن الأجل لم يأتي، وهذه فيها دلالة أن الله جل وعلا ما قدره الله لابد أن يكون، ولكل أجل كتاب، ولا أحد يستطيع أن يرد على الله جل وعلا قضاءه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ولو وافت كل الأسباب على قتله ولم يكتب الله جل وعلا قتله فلن يكون مقتولا بحال من الأحوال، كما قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالله جل وعلا إذا قدر شيئا كان، ولو الأمة اجتمعت على أن تؤخره لن يتأخر، وإن أخر شيئا لو اجتمعت الأمة على أن تقدمه لن يتقدم بحال من الأحوال أو يقدمه أحد بحال من الأحوال. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. والله تعالى هنا يصند الهمم إلى طلب الآخرة، فالدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا دنية، ومن أراد الدنيا لن يأخذ منها إلا ما قسم له. ولذلك يقول الله تعالى: من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هذه الغنيمة، إن أردتم الغنيمة، إن أردتم الرفعة، إن أردتم الوجاهة، إن أردتم المال، لن تأخذوا إلا ما قسمه الله تعالى، كل ما تريد لا يمكن أن تأخذه إلا بقدر الله جل في علاه، وما أخذته من الدنيا لن يصفو لك. فيه أيضا الكدر، لا يمكن أن تكون في نعيم مستقيم، نعيم دائم سرمدي، إلا في الآخرة بجوار الله جل في علاه. ومن يرد ثواب الدنيا، هذا تعريض أيضا ببعض الصحابة الذين أرادوا ذلك، لذلك ابن مسعود قال كلاما عجبا، قال: والذي نفسي بيدي ما أظن لحظة واحدة بأن هناك بأن من أصحاب محمد من يريد الدنيا، حتى قال الله تعالى: منكم، من أصحاب محمد، منكم من يريد الدنيا. لكن هنا يعقد بعض علمائنا حتى لا نظن سوءا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، قالوا: هذه الإرادة كانت إرادة عارضة، ما كانت مؤصلة، يعني ما دخلوا الحروب من أجل فقط الدنيا والغنيمة والترأس والوجاهة، لا، وما أرادوا إلا نصر الدين الله جل في علاه، وما أرادوا إلا علو كلمة الله جل في علاه، لكن لما نظروا للغنيمة قالوا: الغنيمة الغنيمة، فكانت المسألة طارئة، وقد استدلهم الشيطان ببعض ما كسب، والحمد لله على أن قال الله جل وعلا وقد عفى الله عنه. قال الله جل في علاه: من يريد ثواب الدنيا نؤتي منها، لن يأخذ كل ما يريد، كما قال: يا ابن آدم خلقتك هذه السؤالات، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزق فلا تتعب، فإن أنت رضي بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا، تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولن تأخذ إلا ما قسم لك، وكنت عندي مذموما لا ممدوحا. قال: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. طبعا هو يقول: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، هذه على المراتب والدرجات، هذه على المراتب والدرجات، لأنه قد يكون في الدرجة الدنيا وقد يكون في الدرجة العليا، وقد نقول بأن هذا ليس للتبعيد بل هو للجنس، الجنس الخير الذي يكون في الآخرة، لأن الله تعالى قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ماذا قال؟ فأولئك كان سعيهم مشكورة وأبهم الجزاء لعظم هذا الجزاء. قال: نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، وهذا تكرار بأن الله تعالى شكور، وأن الله جل وعلا يجزي من أحسن بجل الإحسان. قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وربك شكور. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. وكأي يعني وكم، هذا للعدد. وكأي من نبي، وهذا للتسلية وليأتسي كل امرئ بهذا النبي الذي سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يأتسون بالأنبياء، السابقين ومن معهم بأنهم تصلبوا وكانوا وتجلدوا من أجل نصرة دين الله جل في علاه. وكأي من نبي قاتل وأيضا قرأت وكأي من نبي إيش قتل معه ربيون. ففي قراءة وكأي من نبي قتل معه فيها تفسيران، وكأي من نبي قتل ومعه ربيون قتلوا أيضا. إذن هذه أيضا فيها دلالة أنه في ساحة الواقع قتل النبي من أجل نصرة دين الله جل في علاه. هذا تشجيع واستنهاض للهمم أن يبيع المرء نفسه حقا لله جل في علاه وأن يوقف قلبه لله. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني قتل وقتل معه أيضا ربيون كثير من أجل دين الله جل في علاه حتى يصدق المرء في بيع نفسه لله جل في علاه. وأيضا قد قال بعض العلماء على نفس القراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون وكأي من نبي قف قتل معه ربيون كثير. هناك طوائف كثيرة قتلت تحت راية هذا النبي ولم يقتل هو. وأما على القراءة المشهورة التي بين أيدينا الآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون لم يرد فيها الدلالة على أن المسلم يكون قد قتل أو يكونوا جميعا قد قتلوا، لا قد قاتلوا، منهم من قتل ومنهم من بقي ينصر دين الله جل في علاه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، طبعا بعض العلماء يقول ربيون غير الربيون غير ربانيون او غير ربانيين، والصحيح ان ابن عباس قال ربيون يعني طوائف كثيره جماعات كثيره، وبعضهم قال بل ربيون هم الطوائف والجماعات الكثيره الذين رباهم الله جل في علاه على يد نبيه صلى الله عليه وسلم فاخلصوا لوجه الله جل في علاه نصره لدين الله، فكانوا اقرب ما يكونون الى نبيهم خلقا وصفه ونصره لهذا الدين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله من الجرحات ومن القتل وايضا من اللاواء والشده والمشقه، كما قال الله جل في علاه ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فما وهنوا لما اصابهم، فما وهنوا ما اصابهم الوهن وهم القلوب ليتخاذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله والذي قواهم انهم قد نظروا الى السماء ولم ينظروا الى الارض لما اخلصوا قلوبهم او ثبتوا قلوبهم على الاخلاص لله جل في علاه، ما اصابهم الا الثبات والا الصلابه في دين الله جل في علاه. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وهذه اشاره كما قلنا انها اخلاصا لله جل في علاه، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، وما ضعفوا امام الكفار وما استكانوا وما تخاذلوا وما ذلوا لهم، لانهم يعلمون جيدا انهم على الحق وان الحق يعلو ولا يعلى عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فقال فما وهنوا خذلانا وخوفا وارتجافا من الكفار لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا يعني وهنت قوتهم فلم يقفوا صفا واحدا امام اهل الكفر، وما استكانوا ما ذلوا لاهل الكفر، وما استكانوا والله يحب الصابرين. فانظر كيف ان الله جل وعلا قد وسمهم بهذه الاوصاف العظيمه، اولا انهم ما ارتجفت قلوبهم من الكفر، ما خافوا حتى لو جاءتهم الاخبار والانباء انهم اجتمعوا وجمعوا لهم ليقتلوهم ما خافوا وما ارتجفوا، كما قال الله تعالى واصفا اياهم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما ضعفوا بل ازدادوا قوه وصلابه، والقوه قوه القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وقوه المؤمن لا تكون الا في قلبه، قوة المؤمن تكون في إيمانه. وما ضعفوا وما استكانوا يعني ما تخاذلوا وما ذلوا لأهل الكفر، وما استكانوا والله يحب الصابرين. والصبر نصف الدين كما قلنا، وقد قال الله تعالى مبينا فضل الصبر في هذه الملة عندما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر وذلك كان له خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فمن راضي الرضا لا يكون إلا على ساق الصبر، لا بد أن يأتي بمنزلة الصبر أولا. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه أمور ثلاثة هي وسائل النصر، هذه الأمور الثلاثة هي أعظم وسائل النصر. أول هذه الأمور وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، قمة التوحيد لله جل في علاه، التجأوا لربهم ولم يلتجئوا لغير الله جل في علاه، توسلوا إلى الله جل وعلا ودعوا الله جل في علاه وانصبت قلوبهم لله جل في علاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم توحيدا لله جل في علاه عندما كان التقى الصفان يوم الفرقان في غزوة بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لله جل في علاه وقال اللهم انتهلك هذه العصابة فلنتبعد بعد اليوم في الأرض، وقال اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انجز لي ما وعدت. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الله سينجز لك ما وعدك. فإذا هنا قمة ما وصلوا إليه هؤلاء الصابرون، قال الله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، الدعاء لله جل في علاه وإفراد الدعاء هذا دلالة على توحيد الله جل في علاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالدين. فمادة النصر التوحيد، لا يمكن لأهل الكفر أن تعلوا رايتهم على راية أهل الإسلام بحال من الأحوال إلا إذا تخاذلوا من هذا الجانب. فقالوا ربنا اغفر لنا. الأمر الثاني الاعتراف بالذنوب، الاعتراف بالذنوب. هم علموا أن مادة الهزيمة المعصية ومادة النصر الطاعة لله جل في علاه، كما قال عمر بن الخطاب قال إنما كنا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، إنما هي الطاعة والمعصية. لذلك يقول ابن تيمية إذا التقى الصفان الصف المؤمن والصف الكافر جعل الله الغلبة للصف المؤمن الموحد، وإذا التقى الصفان فيهما المعصية يعني كان الأولى ظالمة والثانية ظالمة ظلمت نفسها جعل الله الغلبة للأقوى. لذلك عمر الخطاب كان يقول ما نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، أهم ما عندنا من قوة هي إيش؟ هي طاعة الله جل في علاه. أنت تعرف في غزوة بدر عجيب تراها الآن أضعاف مضاعفة ويقتلون ويشردون ويهزمون من هذه القلة لأن الله جل في علاه نصرهم بإيمانهم، لأن الله جل قد قال مؤسسا مؤصلا أن النصر بيده سبحانه جل في علاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه جل في علاه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا في ذنوبنا، هذه الذنوب فيها اختلاف كما قلنا الذنوب والآثام، وهي التعدي في الحد، وأما إسرافنا في أمرنا التقصير في الحق في حق الله جل في علاه. إذا هم وسموا أنفسهم أنهم يقصرون في الفرائض في حق الله جل في علاه، وأيضا يعتدون على الحدود، فلذلك قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى ابتدأوا بالتوحيد ثم اعترفوا بالذنوب، والاعتراف بالذنوب هذه أول درجات المغفرة، فإن غفر الله جل في علاه استتم الأمر لهم. لذلك قالوا وثبت أقدامنا، وتثبيت الأقدام لا تكون إلا من الله جل في علاه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه سبحانه جل في علاه. أنت سترى بأن الله جل يبين أن أصل النصر على الكافرين هو الرعب الذي أمده الله جل وجعله في قلوب الكافرين، والثبات الذي جعله الله في قلوب المؤمنين، لترى البون الشاسع والفرق الواسع بين الموحد وبين الكافر المشرك نعوذ بالله من الخذلان. فقال الله جل وثبت أقدامنا عنهم، أنهم قالوا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهنا الماحة هنا نحن الموحدون وهم أهل الكفر، والغلبة لا تكون إلا لأهل التوحيد، من رفع راية لا إله إلا الله فالعاقبة تكون له، كما قال الله تعالى واصبر فإن العاقبة للمتقين وانصرنا على القوم الكافرين. فهل الله تعالى ردهم؟ لا، أجابهم الله تعالى بسرعة الإجابة، قال فأتاهم، والفاء للتعقيب، يعني عندما رفعوا أيديهم فوحدوا الله تعالى فيها إشارة أيضا إلى أسباب استجابة الدعاء. من أسباب استجابة الدعاء هي قمة التوحيد عندما تدعو، إذا رفعت يديك إن أردت أن تختبر نفسك كنت موفقا في الدعاء أم لم تكن موفقا في الدعاء، إن صدرت الباب بتوحيد الله جل في علاه أو بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى فأنت على مشارف استجابة الدعاء. ولذلك من ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، كان عمر الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فوفقهم الله هنا بأن صدروا الباب بتوحيد الله جل في علاه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله يسأل الخير ودفع الضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، لم يأتي بالأسباب التي بها يستجيب الله جل في علاه الدعاء، فلابد أن يحمد الله جل في علاه وأن يثني على الله بما هو أهل له من توحيده. قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيضا الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب معناه انكسار القلب، وانكسار القلب والذل والخضوع والمسكنة أمام الله هذه أعظم ما ترقيك عند ربك جل في علاه، لأنك علمت منزلة العبودية ومنزلة الربوبية، فأعطيت منزلة العبودية حقها بالمسكنة والذل والخضوع لله جل في علاه وبيان الفقر لله جل في علاه، ومنازل الربوبية بأن الله جعله هو القوي القادر القاهر، وخ خزائنه لا تنفد أبدا، لذلك توسلت إليه ودعوت الله جل وعلا لم تدعو أحدا غير الله. فأتاهم الفأل التعقيب فاستجاب الله لهم، أخذوا بأسباب النصر فنصرهم الله جل وعلا، فأتاهم الله ثواب الدنيا. ثواب الدنيا هو النصر مع الرفعة أيضا مع الغنيمة، وهذا أيضا من الله جل وعلا يعني نافلة لهؤلاء الذين عاشوا موحدين لله جل في علاه، كفاهم أمر الدنيا ونصرهم ورفعهم وأيضا أغدق عليهم من خيره ومن رزقه، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فانظر لما تكلم عن ثواب الدنيا قال ثواب الدنيا، لكن لما تكلم عن الآخرة قال وحسن ثواب الآخرة. هذه زيادة، لأنهم لما أحسنوا في الدنيا بالتوحيد وبيع النفس لله جل في علاه، والله يقول في كتابه وهو الصادق سبحانه جل في علاه إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما أحسنوا العمل أحسن الله لهم الجزاء والثواب في الدنيا قبل الآخرة، قال الله تعالى فأتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والرفعة وأيضا الغنيمة. وحسن ثواب الآخرة، حسن ثواب الآخرة هو النظر إلى وجه الله الكريم، لأن الحسن الجنة وأحسن ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم. حسن ثواب الآخرة هو جوار الله جل في علاه في الجنة، فرفعهم في الدنيا وما عاشوا في عار ولا في خذلان، وأيضا رفعهم في الآخرة بأنهم أعطاهم ومنحهم الجوار، جوار الرحمن سبحانه جل في علاه. وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فانظر أخي الكريم، من اعترف بذنبه واستغفر الله جل في علاه بعد معرفة بعد اعترافه بذنبه فهو من المحسنين عند الله جل في علاه، ومن دعا الله بالتوحيد التام فهو من المحسنين لله جل في علاه، ومن نصر الله جل في علاه فهو من المحسنين عند الله جل في علاه. فهذه أبواب الإحسان، فحي هلا بمشمر عن ساعد الجد ليصل إلى هذه الدرجة العظيمة، فإن الله جل في علاه قد هيج المشاعر عندما قال والله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا وفقه سدده نصره رفعه، بل أنجاه من شراك الشيطان وأيضا من هم الدنيا وغم الدنيا، ورفعه عنده في منازل علا. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا كان يده وكان يده التي يبطش بها وكان سمعه الذي يسمع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، وفي رواية قال ورجله التي يمشي بها، يعني يكون موفقا مسددا، لا يمشي إلا في رضوان الله، لا يتكلم إلا بما يرضي الله، لا يسمع إلا ما يرضي الله جل في علاه. قال الله يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بعدما بين الله جل في علاه أن الله قد نصرهم وقد قبل دعاءهم وأن الله قد رقاهم وجعلهم في سمو في منزلة عظيمة من الإحسان، وأن الله جعل أحب منهم هذا الفعل ورفعهم إلى درجات علا، قال آمرا لأهل الإيمان يا أيها الذين أمنوا. هذا النداء أيضا فيه استنهاض الهمم حتى يصل المرء إلى درجة الإيمان، وقد قال ابن مسعود إذا وجدت الله جعل ينادي على المؤمنين فلا بد أن تريها سمعك، فإنه أمر تأتمر به أو زجر تنزجر أو نهي تنزجر عنه. يا أيها الذين أمنوا، هذه الصفات هي صفات المؤمنين، وما أقوله الآن لابد أن تتسموا به، وهو البعد أن تنأوا بأنفسكم عن أهل الكفر. يا أيها الذين أمنوا، الإيمان الحق، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا أيضا أصل في الولاء والبراء بين أهل الإسلام وأهل الإيمان مع أهل الكفران. إن الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول يا الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. كيف تطيع الذين كفروا الذين خانوا الله جل في علاه؟ فكيف تأتمن من خان الله جل في علاه؟ فكيف تكرم من أهانه الله جل في علاه؟ كيف تطيع هذا وهو يكن لك البغض والحقد والحسد، يريد لك الهلاك وما يريد لك النجاة بحال من الأحوال، ما يريدك إلا مثله، وهذا ليس من عنديات نفسي، هو من قول الله جل في علاه. ودى الذين كفروا لو إيش؟ لو تكفرون كما كفروا. والله تعالى بيّن أن هذا حسد في القلوب وحقد منهم في القلوب. قال هؤلاء قال في آل عمران أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أنا عايز الآن ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا إيش عضوا عليكم الأنامل من إيه؟ من الغيظ. قل موتوا بغيظكم. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. النتيجة هو كما قال الله جل وعلا وقد قال في كتابه ولا ينبئك مثل خبير. الله جل وعلا هو الذي يبين لك ذلك، وهو الذي يعلم القلوب ويكشف ما في الصدور، فعليك أن تسمع وتطيع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. ابن عباس يقول هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين، وهو الذي لما ذاع وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال لو كان نبيا ما أصابه ما أصابه، لو كان نبيا ما أصابه، ورجع بسورة الجيش. فهنا الله تعالى يحذر المؤمنين، لا تسمعوا له، لا تطيعوا لهذا المنافق، لأنه سيصل بكم إلى التردي إلى الهلاك. يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا الذين كفروا، المقصود بالكفر هنا هم كما قلنا الكلام على المنافقين، وبعضهم يقول بل أهل الكتاب. والصحيح الراجح بأن الآية عامة، ينزل تحتها المنافق وينزل تحتها الكافر وينزل تحتها أيضا المشرك الجلد. قال يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذا العاقبة تكون الخسران، لا يمكن أن يكون الفوز بحال من الأحوال، لأنك قد جلست في جنب الشيطان وتركت جانب الرحمن، ولا نصر لجانب الشيطان بحال من الأحوال. حزب الشيطان على الخسران دائما، ولعل الله تعالى يختبر العباد بأنه قد ينصلي على بعض الأغرار الأغمار بنصرة الشيطان، ولكنه لا ينتصر بحال من الأحوال. حزب الله هم المفلحون. قال بل الله مولاكم، هذا إضراب، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله جل وعلا هو الذي يتولى أمركم، الله جل وعلا هو الذي يسددكم، الله جل وعلا هو الذي ينصركم سبحانه جل في علاه. بل الله مولاكم، تولى الله جل في علاه، وأنت لابد أن تتولى الله جل في علاه، وتتولى الذين أمنوا، وتتولى رسول الله جل في صلى الله عليه وسلم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وهذه فيها دلالة كما قلنا على يعني تنقية القلب من الميل لأي عبد من العباد. فالنصر بيد الله جل في علاه، والتوفيق بيد الله جل في علاه، وهو القوي القادر القاهر سبحانه جل في علاه. لذلك لابد أن تتولى ربك كما تولى الصحابة الكرام ربهم، فنصرهم الله ومكنهم من الدنيا بأسرها في مدة وريزة من عمر الزمن، حين قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلم أن الله تعالى هو الذي ينصرهم والذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بين الله جل في علاه في أداة النصر للمؤمنين وأداة الهزيمة للكافرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه مادة النصر للمؤمنين على الكافرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، هزة القلوب، وكما قالوا أن الهزيمة النفسية التي تؤدي بالأمة إلى الهلاك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهذا أيضا فيها قدرة الله جل وعلا ودلال على مظاهر ربوبية الله، بأن الله هو الذي يتحكم في القلوب، وأن القلوب هي التي تحرك الأبدان. قال الله جل في علاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك كان مسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما الباء هنا للسببية، يعني سبب الرعب وهزة القلوب وارتجاف الأركان من هؤلاء الكافرين بسبب أنهم أشركوا بالله جل في علاه. هنا المقابل إذا ثبات القلوب لا يكون إلا بالإيمان وبالتوحيد الخالص. هؤلاء لما أشركوا بالله جل في علاه اهتزت قلوبهم وارتدفت وما ثبتوا، وهؤلاء لما آمنوا واستتم التوحيد في قلوبهم كان الأمان كل الأمان في قلوبهم، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله جل في علاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني لا برهان قاطع عندهم ولا دليل على ذلك، وهذا أيضا لا مفهوم له، يعني لا يقال بأن هناك من أشرك وعنده سلطان وعنده آية، هذا من باب التغليب، يعني غالب حالهم هذا الأمر بأنهم لا دليل لهم على الشرك بالله جل في علاه، بل ما خلقهم الله تعالى ما مسح ظهر آدم وأوقفهم أمامه إلا ليشهدوا بربوبيته وبتوحيده جل في علاه. قال الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هنا حديث عمر بن الخطاب قال مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة، قال ألست بربكم قالوا بلى شهد، قالوا بلى شهد، فهم شاهدوا بربوبية الله جل وعلا وتوحيد الله ما خلقهم الله إلا لتوحيده. قال الله جل في علاه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. نعم الله بئس مثوى الظالمين، النار بأنهم لا كرامة لهم، بل التقريع والتوبيخ والعذاب الأليم، كما قال الله تعالى مقرعا وموبخا إياهم: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله من الظلم ومن التجبر ومن التكبر. قال: وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم، لأن الله تعالى صدق وعدهم بالنصر في غزوة أحد، والله تعالى قد وفى وأوفى بنصرهم في غزوة أحد، لأن في مقتبل الغزوة في أول الغزوة كان النصر لهؤلاء ما كان للكفر. ولقد صدقكم الله وعده سبحانه وجل في علاه، لكن الله اشترط عليه بأن الطاعة تجلب لكم النصر، وأن التوحيد وتمام التوحيد يجلب لكم الأمان، فإن كان الشرك فهو الخسران والهزيمة وأيضا الرعب في القلوب. فلما اختل الشرط عندهم انتفى الحكم. قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، لأنهم في أول الأمر قتلوا منهم من قتلوا، وكانت الكرة للمسلمين وللمؤمنين، وعلى طاعة الله جل في علاه على هؤلاء الكافرين. فلما تخلفوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل كانت المسألة الدولة كانت لأهل الكفر. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تكسرون وتعملون القتل فيهم، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. وطبعا بإذن هنا بالإذن الكوني والشرعي، بإذن هنا الإذن إذنان، إذن كوني وإذن شرعي. الآية هنا وقول الله تعالى إذ تحسونهم بإذن، الإذن الشرعي، لأن الله جل في علاه قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار لرفع راية الإسلام، قال: أمرت أن أقاتل الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.